بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودوا تصحوا، أي عودوا إلى الطبيعة. الطبيعة جميلة جدا، مريحة جدا، ومن نباتات الطبيعة نبات المرمرية. المرمرية أو القصعين أو الميرامية أو النعمة المخزنية أو القصعين كما قلت. في مثل إنجليزي بيقال على القصعين، يقول: كيف يموت المرء وفي حديقته القصعين؟ يعني بما يدل على أن المرمرية أو القصعين دي لكل الأمراض، علاج لكل الأمراض. وعندنا في شمال سيناء والعريش خاصة ينادي منادي بائع المرمرية، ينادي يقول: المرمرية تخلي العجوزة صبية، المرمرية تخلي العجوزة صبية، المرمرية تخلي العجوزة صبية. فيخرج كل العواجيز بقى يشتروا المرمرية. أصلح الله حال العريش وأهل العريش وأهل نف شمال سيناء، نسأل الله لنا ولهم العافية. المرمرية علاج ممتاز جدا للسكر أو وقاية من السكر. يعني أخواننا في الشام وفلسطين والأردن، علشان هم دائما يشربون المرمرية صرف أو مع الشاي، فلا تجد مرض السكر عند إخواننا في الأردن مثلا، لأنهم يشربوا المرمرية صرف كده. فالمرمرية دي ممتازة جدا جدا للحفاظ على الشباب والحيوية، لأن طبعا الأمان من السكر هو الحفاظ على الشباب والحيوية. كذلك مقوي جدا ومفيد للباءة الجنس المرمرية، حتى في عند غليها تضفي على المكان عطر وسحر ورونق ورائحة طيبة جدا جدا. كذلك يبخر بها المرمرية الجافة، يبخر بها لطرد الهوام والحشرات. المرمرية أيضا أنتجنا منها خل طبيعي فوق الممتاز. خل المرمرية مفيد جدا في علاج السكر، منشط عام، أنصح به كمشروب يومي ملعقة من خل المرمرية مع ملعقة عسل نحل، ممتازة جدا في الصحة العامة، الحيوية العامة، أمراض البرد، منقي، مطهر جدا، مطهر للفطريات الجلدية. خل المرمرية أنصح به لكل من يشتكي ومن لا يشتكي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تشتكوا أبدا وتكونوا بصحة وعافية على الدوام معنا في دار الحكمة ومع خل دار الحكمة. أنواع المتعددة من خل الأعشاب وخل الفواكه، خل التفاح، خل العنب. معكم دائما أخوكم السعيد نصر، تحت أمركم.